بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأحد، غرة شهر جمادى الأولى سنة 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبتدئ سويا إن شاء الله تعالى دراسة شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وهذا الشرح كان اختياره لأنه شرح مختصر ويقرر المراد من النص دون توسع ولا استطراد، وهو شرح مفيد أثنى عليه العلماء وأوصوا به كثيرا، وقد استفاد منه طلبة العلم منذ تأليفه ولله الحمد. وهذا الشرح موضوع على الرسالة المعروفة في العقيدة، وهي الرسالة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الرسالة رسالة مباركة وعظيمة، وسيأتي الحديث عليها إن شاء الله عند كلام الشارح رحمة الله عليه. سيقرأ الأخ إن شاء الله. بسم الله. قدمة الشيخ الشارح محمد خليل هراس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. طيب، المؤلف رحمه الله هنا ذكر ميزة من ميزات العقيدة الواسطية، والعقيدة الواسطية أصلها طلب من رجل شافعي جاء إلى شيخ الإسلام رحمه الله وطلب منه أن يكتب له عقيدة، فاعتذر شيخ الإسلام بأن المسألة قد كتب، بأن عقيدة السلف قد كتبت فيها كتب كثيرة، فخذ أيها تكتفي بها. قال: لا، أنا أريد منك أنا. فكتبها له شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه الواسطية لها مميزات. من مميزات الواسطية أنها موجزة مختصرة ومع ذلك شاملة، فهي فيها إيجاز وفيها شمول لأغلب ما يتعلق بمسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني من مميزاتها أنها كتبت بلسان الشريعة، بمعنى أن مؤلفها راعى فيها الألفاظ الشرعية الأثرية الواردة في النصوص الكتاب والسنة، في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك كما سيمر معنا إن شاء الله أنه ابتعد عن لفظ التأويل واستعمل لفظ التحريف، واضح؟ وابتعد عن لفظ التشبيه واستعمل لفظ التمثيل، لأنه أراد أن تكون الألفاظ أثرية. أما وجه استعماله للفظ التحريف دون التأويل، لأن التأويل له معان كثيرة وقد يرد بمعنى صحيح، أما التحريف فهو معنى قبيح. وأما ترك مثلا استعمال التمثيل دون التشبيه، فلأن التمثيل هو الوارد في النصوص، وإن كان استعمال التشبيه لأشكال فيه، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الميزة الثالثة أن عماد هذه العقيدة على نصوص الكتاب والسنة، فإنها ملئت بالنصوص من القرآن ومن السنة. الميزة الرابعة أن مؤلفها إمام واسع الاطلاع جاء متأخرا بعد استقرار المذاهب العقدية ومقالات الفرق، فالقول الذي ينسب فيها إلى فرقة يكون قولا لها معتمدا عندها، بخلاف الكتب المتقدمة مثلا للسلف، لأن الذين جاءوا من أتباع الفرق خالفوا متقدمي الفرق. فمثلا الأشاعر المتأخرون ليسوا حذو القذة بالقذة اتباعهم للأشاعر المتقدمين، بخلاف الرافضة حتى المتقدمون ليسوا كالرافضة المتأخرين، المعتزلة المتقدمون ليسوا كالمعتزلة المتأخرين، فحصل إيش؟ تغير. فكانت هذه الرسالة متأخرة في التأليف، فبينت لك القول المعتمد عند هذه الطوائف، مع أن القراءة في كتب السلف المتقدمين لها ميزة أخرى. شك أن الإنسان كلما علا كان العلم أصح وأنقى وأثبت، هذا لا شك فيه، لكن هذه مميزة من جهة أخرى. وهذه العقيدة كتاب مبارك، والشيخ رحمه الله اعتنى فيه ما يتعلق بمسائل الصفات ومجمل العقيدة، مسائل الإيمان ومسائل الصحابة إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. وأما ما يتعلق بتوحيد العبادة فإنه لم يعتني به في الرسالة، لأنه ليس مقصودا أوليا له. وما يتعلق بتوحيد العبادة قد مر في كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلم في الدارين، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: نعم، اختلف العلماء في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، هذا من كلام شيخ الإسلام. نعم، بسم الله، اقرأ. فقال الشارح: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. نعم، ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم لأسباب. السبب الأول اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. والسبب الثاني الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، فإنه كان يبتدئ رسائله وكتبه وخطبه وكلماته ببسم الله الرحمن الرحيم، وطلبا لبركة هذا الاسم العظيم، وهي عادة المؤلفين والمصنفين كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، وكذلك هي عادة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس عندما بين له مقادير الصدقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في بداية الأمر باسمك اللهم على عادة قريش وما كانوا يعرفونه في زمنهم، حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم وهي جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله الشارح ذكر هنا مسألة تتعلق بالبسملة، قال اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة أو أنها آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور، لأنه كما جاء عن ابن عباس ما كانوا يعرفون انتهاء السورة وابتداء الأخرى إلا بوجود بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. وقال المؤلف الشارح رحمة الله عليه إن المختار هو الثاني، القول الثاني أنها آية مستقلة وجاء بها للفصل بين السور، وبعض العلماء يرى أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة فهم متفقون أنها ليست آية من سورة براءة، لكن اختلفوا في العلة، لماذا سورة براءة بالذات ليس في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فبعض العلماء قال إن السبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوها بعضا من سورة الأنفال، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس لما سأل عثمان فقالوا قد جاء بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الأنفال، وهذه السورة بعض الأنفال فلا حاجة أن نعيدها مرة أخرى. وبعض العلماء قال تعليلا آخر، وهو أن سورة براءة افتتحت بالسيف والقتال، فيتنافى معها ذكر البسملة المشتملة على الرحمة، لأن البسملة فيها الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة، فيحصل هناك تناف بين الرحمة وبين السيف. فهذه الأمر وهو حذف بسم الله الرحمن الرحيم من بداية سورة البراءة ذكره الشاطبي رحمه الله في قصيدته، ومهما تصلها أو بدأت براءة بتنزيلها بالسيف لست مبسملا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله إنهم اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف هل هي جزء آية، هل هي آية من كل سورة أم لا، خاصة فيما يتعلق بالفاتحة، خلاف فيها قوي أكثر من الخلاف في السور الأخرى. فمذهب الشافعي أن البسملة آية من كل سورة، وهي آية من الفاتحة، وعندهم لا بد أن يأتي بها لأنها جزء من سورة الفاتحة، والخلاف فقهي معروف. نعم. قال والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال بسم الله مجريها. نعم، هو قال هنا بدأ يتكلم عن تفصيل البسملة، فقال ان الباء الاستعانة، وهناك أقوال أخرى، بعضهم قال الإلصاق، بعضهم قال التبرك، وبعضهم قال المصاحبة، خلاف لغوي معروف بين علماء اللغة، لكن هو اختاره القول الصحيح أنها للاستعانة. وقال إنه متعلق بمحذوف لأنه مقرر في النحو أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعلنا ومعناه نحو مرتقي، كما يقول ابن ظهيرة الشافعي في نظم قواعد الإعراب، فلا بد للجار والمجرور من التعلق لأنه شبه جملة وليس بجملة، فلا بد أن يتعلق بشيء. قال قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، يعني بعض العلماء جعله فعلا وبعض العلماء جعله اسما، ونحن نقول الأولى أن يكون فعلا. لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، كما هو مقرر في النحو أن الأصل في العمل للفعل، ولا يعمل من الأسماء إلا ما أشبه الفعل، بالمصدر اسم الفاعل واسم المفعول، صفة المشبهة، فعل التفضيل، تعجب، هذه كذلك اسم الفعل، إنما عملت هذه لأنها تشبه الفعل، ولذلك عقدوا لها النحاة هناك بابا، باب ما يعمل عمل الفعل وليس فعلا. إذن الأصل في العمل للأفعال، فالأولى أن نقدره إيش؟ فعلا، خاصا متأخرا، هذه الثلاثة الأمور، نقدره فعلا لما ذكرت لكم الآن، ونقدره فعلا خاصا لأن الفعل الخاص يبين الحالة التي يكون عليها المتكلم، هذا واضح. فتقول مثلا بسم الله أكتب، بسم الله أشرب، بسم الله أكل، بسم الله أفعل كذا إلى آخره، ولا بد أن يكون هذا المحذوف فعلا مضارعا، لا يكون فعل أمر ولا يكون فعلا ماضيا، أو أن تقدره شيئا مضارعا، هذا لا بد منه، لأن الفعل غير الخاص لا يبين المراد. لو قلت بسم الله أبتدئ، تبتدئ ماذا؟ نحتاج أن تذكرنا بعد ذلك ماذا الذي ستبدأ فيه، لكن عندما تعين الشيء يغنيك عن إيش؟ عن زيادة أخرى، فتقدره شيئا خاصا مناسبا للمقام الذي أنت فيه، وتقدره متأخرا، فيكون تقدير الكلام بسم الله أبتدئ، ولا تقول أبتدئ بسم الله، مثلا تقول في مقامنا هذا أؤلف، فتقول بسم الله أؤلف، يكون الفعل متأخرا. ولا تقول أؤلف بسم الله، وتأخيره لأمرين. الأمر الأول إفادة الحصر، فإن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر عند علماء البلاغة. الفائدة الثانية البداءة بسم الله سبحانه وتعالى، البركة بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، فلهذا قدره العلماء بهذا. قال المؤلف رحمه الله: إن العلماء منهم من قدره فعلا ومنهم من قدره اسما، وقالوا القولان متقاربان، وبهما أو بكل ورد القرآن في قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، إذن تعلق الجار والمجرور بقوله اقرأ، هذا فعل. كذلك قول هنا بسم الله مجراها، مجراها هذا اسم تعلق به الجار والمجرور، لكن الصحيح والأفضل أن نجعله إيش؟ أن نجعله فعلا، هذا الأولى والأحسن. نعم. قال: ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. هذا واضح، هذا قلناه الآن. نعم. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. قال: والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. الاسم سيأتي شرحه والكلام عليه، لكنه قال هنا هو اللفظ الموضوع. الموضوع الوضع عند علماء اللغة هو أن تجعل شيئا بإزاء شيء. متى أطلق هذا؟ انصرف إلى ذاك، كأن تجعل كلمة زيد بإزاء ذات، فإذا قلنا جاء زيد انصرف ذهنك إلى ذلك الشيء الذي سميناه بزيد، هذا هو الوضع، هذا يسمى الوضع عندهم. قال: والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. تعيينا له يبين ويدل عليه، أو تمييزا له بينه، أو تمييزا له من غيره الذي يشاركه. فمثلا عندنا عدد اسمهم زيد، عدد من الرجال اسمهم زيد، أحدهم يشتغل بالفقه، فنقول زيد الفقيه، أو نقول فلان الفقيه، أو هذا الفقيه، فميزه عن إيش؟ عن شركائه. إذن هذا هو فائدة الاسم. نعم. واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل. طيب، هذا الاسم اختلف فيه النحاة، أهل البصرة وأهل الكوفة، هل الاسم مشتق من السمو بمعنى العلو لأنه يعلو صاحبه، أو مشتق من السمة لأنه علامة على صاحبه؟ هذا خلاف موجود بين العلماء، وهذا الخلاف أيها الأخوة خلاف له خلفية عقدية، خلاف له خلفية عقدية. فمن جعله من السمو أي العلو قال: لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بالصفات من الأزل، وسيظل موصوفا بها دائما وأبدا حتى بعد فناء الخلق، فالخلق لم يحدثوا له اسما بعد وجودهم، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وبعد أن يموت الخلق، وأثناء وجود الخلق، وهو يسمى بالخالق، ومن صفاته أنه يخلق، وعالم، ومن صفاته أنه يعلم، إلى آخر الأسماء والصفات. وهذا هو القول الصحيح، هو قول أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة أن الله سبحانه لم يزل متصفا بصفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يقول الطحاوي. ومن جعله من السمة أي العلامة قال: لأن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل بلا اسم ولا صفة، ثم بعد ذلك لما خلق الخلق حدثت له هذه الأسماء وهذه الصفات. فإذا انتهى الخلق وبادوا وانفنوا يزول عنه هذا الوصف والاسم، وهذا مذهب المعتزلة، ومن تأثر بهم من أرباب اللغة، فما هو مبسوط هناك في كتب النحو. إذن القول الصحيح أن الاسم مشتق من السمو معنى العلو. قال: واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل. معلوم أن همزة الوصل هي التي تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجه، هذه همزة الوصل. وهمزة الوصل لها مواضع في الأسماء وفي الأفعال، مواضعها في الأسماء العشرة المعروفة، منها كلمة اسم، منها اسم. وأصل اسم قالوا سمون، أصلها هكذا سمون، لكن حصل فيه إعلال، فهي سمون على وزن فعل، على وزن فعل، سم على وزن فعل، ثم حصل أنه خفف بحذف عجزه الذي هو اللام، لام الكلمة حذف وسكن أوله، وجيء بهمزة الوصل ليتوصل بالنطق به، لأنه لا يمكن أن ينطق أو أن يبتدئ العربي بساكن، فيأتون بهمزة الوصل ليتوصلوا بها إلى النطق، إلى النطق بالساكن، فأصبح وزنه على إفعل، اسم على وزن إفعل، هذا أصبح وزنه الآن، وهذا مبحث صرفي. إذا القول الصحيح أن همزته همزة وصل. ماشي. قال: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو ألف الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. طيب، هذه المسألة يعبرون عنها هل الاسم عين المسمى أم لا، ومر معنا الإشارة لها في كتاب التوحيد، هل الاسم عين المسمى أم لا، وفيها كلام طويل وخلاف جدلي كبير، وهذه المسألة ليست من صلب العلم ومن مهمات العلم، لكنها تذكر. والقول الصحيح فيها التفصيل، أن نقول إذا أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى، إذا أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فليس الاسم عين المسمى، إذا أريد اللفظ. وإن أريد بالاسم مدلول ذلك الاسم فهما شيء واحد. إذن هذه الخلاصة، إذا أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهما متغايران، وإن أريد بالاسم عين المسمى، عفوا، وإن أريد بالاسم مدلول اللفظ، مدلول اللفظ، فهما شيء واحد. فمثلا لو قلنا خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض، هنا الله اسم الله المراد به إيش؟ مسمى، فالذات العلية هي التي خلقت السماوات والأرض وليست هذه الحروف التي هي الألف واللام واللام والهاء، تمام. وإذا قيل لك اكتب الله فكتبت هذه الحروف، الآن الاسم غير المسمى لأنك كتبت اللفظ الدال على المسمى ولم تكتب إيش؟ الذات المسمى في هذا الاسم. هذا واضح. مثال آخر، لو قلت لك اضرب زيدا، هل المراد هنا، هل هناك فرق الآن بين الاسم والمسمى؟ لا، المراد به الذات المسمى بزيد ضربها. وإذا قلت اكتب زيدا فكتبت هذه الحروف، هنا الاسم غير المسمى. هذه خلاصة القول في هذه المسألة. ماشي. نعم. قال: وليس هو كذلك نفس التسمية. نعم، نحن عندنا اسم وعندنا مسمى وعندنا تسمية. الاسم هو اللفظ الذي يوضع بإزاء المعنى ليميزه عن غيره، وعندنا مسمى وهو الذات التي سميت بالاسم، وعندنا مسمي وهو الذي وضع الاسم، وعندنا تسمية وهي فعل المسمي. إذن عندنا أربع أشياء. نضرب مثالا، زيد، رجل جاء له ولد فسماه زيدا، عندنا ذات وهي المسمى وهي الطفل، وعندنا اسم وهو كلمة زيد، وعندنا مسمي وهو أبو زيد، وعندنا تسمية وهي فعل والد زيد. فهمتم هذا؟ الآن الشيخ رحمه الله يقول الاسم غير التسمية، وهذا صحيح، لأن التسمية هي فعل إيش؟ فعل المسمي. نعم. وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. نعم، قولنا وقول بعضهم، البعض هذا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى أحد أئمة اللغة كما في كتاب مجاز القرآن، فقد قال إن بسم الله إنما هو بالله، عندما تقول بسم الله كأن قلت بالله، لأن اسم الشيء بعضه، قال هكذا، فكأنهم أقحموا أي أدخلوا كلمة اسم بين الباء وبين لفظ الجلالة، بسم الله كأنك قلت بالله، هكذا قال. لكن هذا يا إخوة مردود لمخالفته اللسان العربي، ولو صح كلام أبي عبيدة لجاز أن يقول الإنسان، ولصح أن يقول الإنسان أكلت باسم العسل، أي أكلت العسل، فكلام غير صحيح. أكلت باسم العسل وأنت تقصد أكلت العسل، هذا غير صحيح، كلام غير صحيح. كذلك لا خلاف بين العلماء أن الإنسان لو قال عند التذكية، عند إرادة ذبح الشاة بالله، أنه يكون مقصرا ومخالفا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من التسمية عند الذبح. وعليه فما قاله أبو عبيدة كلام غير دقيق. نعم، قال المؤلف رحمه الله ليس بشيء، أي قوله، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، وعندما قال سبح اسم ربك الأعلى أي قل سبحان ربي الأعلى، عندما يقول قل بسم الله يعني اذكر الله تقول بسم الله، فالمراد هنا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى تبركا، أي سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء أو بالابتداء بذكر اسمه تعالى. نعم، قال واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائل الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، وصحيح أنه مشتق. طيب، هذا مبحث الاشتقاق. الاشتقاق يا إخوة في اللغة افتعال من الشق بمعنى القطع، وفي اصطلاح العلماء ردوا لفظ لسواه لتناسب بينهما، رد لفظ لغيره لتناسب بينهما، ويشترط فيه التغير، تغيير لابد أن يحصل هناك تغيير. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب الاشتقاق رد لفظ لسواه ولو مجازا لتناسب حواه في أحرف أصلية والمعنى، وشرطه التغيير كيف عنا. إذن هذا الاشتقاق، ومبحث لغوي، ويذكره الأصوليون أيضا. والاشتقاق عند علماء اللغة ثلاث أنواع: الاشتقاق وهو الذي عرفت لكم الآن وهو المراد عند الإطلاق، وهناك الاشتقاق الكبير الأول، هذا الاشتقاق الصغير الذي ذكرت لكم، هناك الاشتقاق الكبير، وهناك الاشتقاق الأكبر، هناك الاشتقاق الأكبر. فالاشتقاق الكبير هو الذي حصل التوافق في الحروف بينه وبين أصله، لكن اختلف الترتيب، حصل اتفاق في الحروف لكن اختلف الترتيب، فيها تقديم وتأخير. والاشتقاق الأكبر اختلاف في الحروف وفي الترتيب، واضح هذا؟ ولذلك يقول صاحب المراقي والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وثلبا من درى. الجبذ والجذب معنى واحد، معنى سحب الشيء، واضح؟ بينهما حروف متفقة، حروفهم واحدة لكن إيش؟ في تقديم وتأخير، في جبذ في جذب. وهناك الآخر الأكبر مثاله السلم والثلب، اختلاف في الحروف واختلاف في الترتيب أيضا. والمراد عند الإطلاق هو الاشتقاق الصغير وهو المراد هنا. هنا قال اختلفوا في اسم الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هل هو مشتق أو ليس بمشتق. والخلاف الحقيقة أيها الأخوة خلاف قديم، والقول الذي ذكره الشارح رحمه الله هو قول السهيلي، قول أبي القاسم السهيلي وشيخه أبي بكر بن العربي المالكي المعاثير المعروف الإمام الكبير هذا، قالوا إنه غير مشتق. لماذا؟ قالوا لأن أسماء الله قديمة، قديمة، والقديم لا مادة له، يعني ليس هناك شيء أخذ منه لأنه قديم ليس قبله شيء، فكيف يكون له شيء أخذ منه؟ وهذا القول رده الإمام القيم رحمه الله في البدائع، وقال هذا غير صحيح. لماذا؟ قال لأن الذين يقولون بالاشتقاق لا يريدون أن أحدهما أخذ من الآخر وتولد من الآخر كتولد الفرع من الأصل، لا يريدون هذا، إنما مراد من قال بالاشتقاق أنه متضمن للصفة، فالله متضمن لصفة الألوهية، هذا مرادهم، وليس المراد أنه مولود أو فرع لأصل، إنما المراد فقط أنه متضمن للصفة كسائر أسماء الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا المعنى لا يكون فيه محذور، لا يكون فيه محذور ولا إشكال إن شاء الله تعالى. طيب، الذين قالوا إنه مشتق وهو القول الصحيح، هؤلاء اختلفوا أيضا اختلافا طويلا في مسألة أصل الإله، أصل الله ما أصله، ما هي المادة التي اشتق منها، والخلاف فيها طويل. والصحيح أن أصله الإله، هذا القول الصحيح أن أصله الإله، لكن حذفت الهمزة التي في الإله فاجتمع على من فأدغم في بعضهما البعض، لأنهما مثلان اجتمعا، والمثلان إذا اجتمعا يدغم، أول مثلين محركين في كلمة ندغم، لكن مثل الصوفي كما يقول ابن مالك رحمه الله. وهذا مذهب يونس ومذهب الكسائي ومذهب الأخفش ومذهب الفراء من النحاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم رحمة الله على الجميع. نعم. قال واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم، بعد أن بين لنا أنه مشتق وذكر اختلافهم في اشتقاقه، ذكر لنا أنه قيل أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، كل هذه مصادر صحيحة لألها بمعنى عبد، وهذا هو الصحيح أنه مشتق من هذا. والتأله في اللغة معناه التعبد كما مر معنا في دروس كتاب التوحيد، وقال رؤبة بن عجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي، وقراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، التأله بمعنى التعبد. وذكر أنه من آلهة بمعنى تحير، لكن هذا قول مرجوح. وذكر لنا معنى مألوه بمعنى معبود، فهو المعبود محبة وتعظيما سبحانه وتعالى، وأيد هذا أو استدل له بأثر جاء عن ابن عباس الله ذو الإلهية والعبودية على الخلق أجمعين، وهذا السند أو هذا الأثر لا يصح. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير هذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، في سنده ضعف وانقطاع، فهو حديث أو أثر لا يصح. طيب، وإن كان المعنى صحيحا. نعم. قال وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله الرحمن الرحيم سميع عليم كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. نعم، يقول على القول بأنه مشتق يكون وصفا في الأصل، لأنه في الأصل إيش؟ دال على الألوهية، وهي صفة ليست اسما، لكن غلبت عليه الإسمية، وهذا كثير في اللغة العربية، يكون الشيء موضوعا لشيء، يكون لفظ مثلا موضوعا لشيء فيغلب استعمال العرب له في شيء آخر، فيصبح معروفا به. فالله الأصل فيه أنه يدل على الألوهية التي وصف، غلب على من على الله سبحانه وتعالى، على واجب الوجود سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ قال فتجري بقية الأسماء عليه أخبارا وأوصافا، فتقول مثلا الله رحيم، فهذا خبر، وتقول مثلا نزل من عند الله الرحيم فيكون وصفا، وهكذا. نعم. قال والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد به بأن المراد بها لازمه لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. نعم، هذا هو المعنى الحقيقي كما سيأتي في الكلام إن شاء الله، في كلام المؤلف في مسألة صفة الرحمة إن شاء الله تعالى. فتفسيره باللازم مع إنكار معناه المطابقي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إذا إنسان فسره بلازمه، فسر، لا تكلم عن هذه الصفة بذاتها، فسر الشيء بلازمه لا إشكال، لكن بشرط أن يثبت المعنى المطابقي. هذا من جهة اللغة، أما صفات الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يثبتها كما أثبت الله سبحانه وتعالى وكما ذكره علماء السلف الصالح رحمة الله عليهم. نعم. قال واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. هذا أقول من الأقوال المذكورة في التفريق بين الرحمن والرحيم، وهي أقوال كثيرة. وبعض العلماء يقول الرحمن المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها، وأقوال كثيرة. وأحسن هذه الأقوال ما سيذكره الشارح رحمه الله عن العلامة ابن القيم، والإمام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره في كتاب بدائع الفوائد، فهذا تفريق حسن، فإنه ذكر عددا من الأقوال للعلماء ثم بيّن أن هذا القول هو المرتضى عنده. نعم. قال وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى وكان بالمؤمن رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. نعم، إذن يكون الرحمن دال على الصفة القائمة بالله، والرحيم دال على الصفة الواصلة إلى المخلوقين. واستدل الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى لم يقل في القرآن أبدا لم يقل رحمانا بهم، إنما كان يقول رحيم بهم، رحيم بهم. قال وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. العلماء رحمهم الله يقولون إن الرحمن والرحيم، الرحمن فيه عموم من جهة وخصوص من جهة، والرحيم فيه خصوص من جهة وعموم من جهة. فالرحمن مثلا عمومه من جهة المعنى، فمعناه رحمة شاملة لجميع المخلوقين المؤمن والكافر، وهي الرحمة العامة التي لو قطع عن الخلق لحظة واحدة لهلكوا جميعا ولم يبق منهم أحد. هذا وجه العموم. وأما وجه الخصوص فهو من جهة اللفظ والتسمية، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم، إن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما هو خاص به لا يجوز أن يتسمى غيره بها، منها الرحمن. وأما تسمية أهل اليمامة لمسيلمة بالرحمن فهذا من عتوهم ومبالغتهم في الكفر، لما قال قائلهم سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، قال العلماء هذا من مبالغتهم في الكفر، وإلا فالرحمن لا يجوز أن يتسمى بغير الله. أما الرحيم فجهة خصوصه من جهة المعنى، من جهة المعنى خاص، لأنه رحيم بمن؟ بطائفة معينة وهم أهل الإيمان، رحيم بالمؤمنين فقط، لذلك قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. وأما جهة العموم فهي من جهة اللفظ، فيجوز أن يتسمى غير الله بهذا الاسم، ولذلك سمى نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى نبيه بالرحيم. فيجوز لغير الله أن يتسمى بالرحيم، لكن بشرط ملاحظة الفرق بين الله وبين هذا الذي تسمى. فالله رحيم والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم، لكن ليس هذا كهذا، الخالق شيء والمخلوق شيء آخر. نعم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. نعم، هذا لا يصح. هذا قالوا أنه حديث، أنه أثر موضوع، أنه أثر موضوع، لأن فيه كثيرا من الكذابين. نعم. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. نعم، قالوا لا يصلح أن يكون نعتا لأنه علم، والعلم لا ينعت به. وقالوا أيضا هو بدل، فقال السهيلي: لا، ليس بدلا، لا يمتنع أن يكون بدلا، ويمتنع أن يكون عطف بيان. لماذا؟ قال: لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين، فإنه أعرف المعارف، ما يحتاج إلى أن يبينه شيء، فهو أعرفها وأبينها، فلا يحتاج إلى تعريف. واستدل السهيلي على هذا أنهم قالوا ما الرحمن ولم يقولوا ما الله، ما يدل على أن الله عندهم معروف، واضح هذا، فقال هذا القول. لكن الصحيح ما ذكر الإمام القيم رحمه الله ونقله الشارح هنا، أنه نعت، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، ولا تنافي فيها بين الوصفية وبين العالمية، هذا لا تنافي فيها، واضح، بخلاف أسماء غير الله. أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، تدل على العلم والوصف. أما أسماء الناس والبشر فإنها أعلام محضة، إنما وضعت للتمييز فقط. فقد يسمى إنسان، يسمى إنسان بأنه جميل وهو من أقبح خلق الله، وكريم وهو من أبخل خلق الله، ولا ينبغي أن يقال اسمك هذا كذب، نقول له لا علاقة للاسم بالوصف، إن الاسم إنما وضع لتمييز الذات، وأما الوصف فهو قدر زائد على ذلك. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أسماء تتضمن للصفات، فلذلك نقول لا إشكال، الرحمن إذا نظرنا إليه من جهة العالمية فهو علم، وإذا نظرنا إليه من جهة الوصف فيه معنى الوصفية، فلا إشكال أن يكون نعتا. نعم. قال: والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم الاسم العلم، يعني جاء مستقلا بنفسه كما يرد الاسم العلم. نعم. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. عندك الرحمن على العرش استوى، عندي الرحمن علم القرآن. علم القرآن. عندكم ايش؟ ها؟ علم القرآن. أنتي عندي علم القرآن. طيب إن شاء الله نقف عند هذا القدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.